وحين تركد الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى، أسرى بكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الإيمان؟ هبي يا ريح الإيمان وكوني إعصارا إعصارا، هبي في أرجاء الأرض ودر الأنوارا، هبي يا ريح الإيمان وكوني إعصارا إعصارا، هبي في أرجاء الأرض ودر الأنوارا. فلعل الأسرى في الأرض تغدو أحرارا، فلعل الأسرى في الأرض تغدو أحرارا، فلعل الأسرى في الأرض تغدو أحرارا، فلعل الأسرى في الأرض تغدو أحرارا. تنعم بالأمن من رب الكون، تنعم بالأمن من رب الكون، تنعم بالأمن من رب الكون. قلبي المشحوب الظمآن ينتظر المطر، المطر كم جاب فمل البلدان يستجدي الفكرة، قلبي المشحوب الظمآن ينتظر المطر، المطر كم جاب فمل البلدان يستجدي الفكرة، قلبي المشحوب الظمآن ينتظر المطر، المطر كم فمل البلدان يستجدي الفكرة، قلبي المشبوب الظمآن ينتظر المطر، المطر كم جاب فمل البلدان يستجدي الفكرة. ورأى وسوسة الشيطان تستهوي البشرة، ورأى وسوسة الشيطان تستهوي البشرة، ورأى وسوسة الشيطان تستهوي البشرة، ورأى وسوسة الشيطان تستهوي البشرة. فنأى في كبري عن دنيا الشر، فنأى في كبري عن دنيا الشر، فنأى في كبري عن دنيا الشر. هبي يا ريح الإيمان وكوني إعصارا إعصارا، هبي في أرجاء الأرض ودر الأنوارا، الإيمان وكوني إعصارا إعصارا، هبي في أرجاء الأرض ودر الأنوارا. فلعل الأسرى في الأرض تغدو أحرارا، فلعل الأسرى في الأرض تغدو أحرارا، فلعل الأسرى في الأرض تغدو أحرارا. تنعم بالأمن من رب الكون، تنعم بالأمن رب الكون، تنعم بالأمن من رب الكون. يا ريح الإيمان وكنز العزة والفخر، والفخر نسماتك تغمر ساحات فؤادي بالبشر. يا ريح الإيمان وكنز العزة والفخر، والفخر نسماتك تغمر ساحات فؤادي بالبشر. تقذفني في دنيا الخير، تسمو بي تسمو تقذفني في دنيا الخير، تسمو بي تسمو تقذفني في دنيا الخير، تسمو بي تسمو تقذفني في دنيا الخير. تغنى للقدر أن يهدي البشر، تغنى للقدر أن يهدي البشر، تغنى للقدر يهدي البشر. هبي يا ريح الإيمان وكوني إعصارا إعصارا، هبي في أرجاء الأرض ودر الأنوارا، هبي يا ريح الإيمان وكوني إعصارا إعصارا، هبي في أرجاء الأرض ودر الأنوارا.